عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. ليه جابوا الإمام النووي؟ ليه وضعوا في الأربعين؟ قالوا لأنه مشتمل على معاني عظيمة في بيان العبودية. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم القصة ايه؟ الفقراء جمل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ذهب أهل الدثور. مين الدثور؟ ايه كلمة الدثور؟ عارفين المدثر دثر يعني أصحاب المال الوفير الذي يغطيهم مال كثير جدا. أهل الدثور أهل الأموال الأغنياء يعني. ده جاءوا قالوا خلاص الأغنياء هم اللي عايشين غني بقى يتصدق بقد كده ياخد ثواب قد ايه يجي يعمل مستشفى ولا يبني مسجد ولا يعمل دار كذا فبياخد ثواب الناس دي كلها. طب واحنا نجيب الناس دي ازاي؟ احنا فقراء معناش فلوس تجيبوهم ازاي؟ النبي هنا بين معنى من المعاني اللي انت تقدر بيها تصل الى هؤلاء. وفي حديث اخرى بين معاني اخرى زي حديث انما الدنيا لاربعة نفر. واحد ربنا مديله فلوس فعمل ايه؟ بنى بيها مستشفى. عمل ايه؟ بنى بيها مسجد. عمل ايه؟ عمل خير كبير جدا كان سبب في هداية ناس، كان سبب في انه عمل اعمال خيرية خلت الناس دي بعد محنة الفقر وقفهم على رجليهم ايا ما كان. طب انا عايز اجيبهم. فقال لك التاني بقى بيعمل ايه؟ واحد معاه فلوس فالتاني يقول لو ان لي مال كمثل فلان لفعلت فيه ما فعلت قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء. يبقى أول حاجة عشان نحط بس كده النقط على الحروف أصل من أصول المتاجرة مع الله. هذا الحديث أصل من أصول المتاجرة مع الله. واحد قلت لك المتاجرة مع ربنا بالاحتساب، ده أول حاجة، وده يندرج تحت حديث إنما الأعمال بالنيات اللي هو أول حديث درسناه. فعشان كده الإمام النووي ما جابوش، خلاص بقى موضوع الأعمال بالنيات ده داخل فيه الكلام ده كله. لكن جاب هنا إيه؟ إن من أعظم الأعمال الصدقة، ولسه قايلين الصدقة برهان. قالوا أنتوا فاهمين الصدقة فلوس بس؟ ده التسبيحة صدقة، ده التحميدة صدقة، ده التهليلة صدقة، ده الدعوة صدقة، ده جماع الرجل لامراته صدقة. فوسع مفهوم العبودية. فكلنا بنفهم العبادة، مين العابد؟ الصوام القوام بس. طب وتعمل ايه في ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم؟ مين العابد؟ العابد اللي بيعمل كل حاجة ترضي ربنا عنه فيما يستطيع. فانا مش معيش فلوس، اشتغل بالذكر. طب انا ما اقدرش على اللي انتوا بتعملوه ده في الدعوة، و خلاص انفق مالك ويشغل ناس. اذا ما كنتش تقدر تخدم بنفسك اخدم على خادم. يعني ايه؟ يعني انت، انا اجي اعمل لك كتاب، خد انت الكتاب واطبعه واعمله. انا ما اقدرش اصرف كذا، لكن انت ممكن تصرف. انا ما اقدرش كذا، كل واحد عنده حاجة يشتغل فيها. يبقى المعنى اوسع من تضييقه في حاجات معينة. فلما اذوله ذهب اهل الدثور بالاجور، صلاة زي بعض، صوم زي بعض، لكن في الصدقة وكلنا نعمل ايه؟ قال لهم مين قال لكم ان الصدقة بس فلوس؟ الصدقة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، يبقى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اللي هي البقيات الصالحات، من اعظم القربات والصدقات. والدعوة، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده صدقة. ده يا سيدي كمان، ده انت مجرد ان انت تحسن معاشرة زوجتك وتحتسب وما تبقاش عابد شهوتك، ومش عشان مزاجك، وانما انت بتعف نفسك وبتعفها. فبيقول وفي بضع احدكم، اي في جماع الرجل لزوجته صدقة. قالوا له يا رسول الله ازاي يعني؟ دي حاجة كده يعني، ده شهوة، ده مزاج. يعني معقولة؟ يعني معقولة الواحد يشرب كوباية مية وياخد عليها ثواب؟ معقولة الواحد يعني يقضي شهوته ويبقى ليه ثواب؟ قال له أفرأيت إن فعلها في حرام، لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ آه. وكذلك إذا فعلها في حلال ربنا كريم أكرم، يبقى له بها أجر. خدوا فائدة ذهبية، طالما الموضوع جاب الحتة بتاعة الحلال والحرام دي، يعني إيه؟ احنا مش قلت لكم الاحكام خمسة؟ حرام، مكروه، مباح، مستحب، واجب او فرض. كويس قوي. طب في الثواب، اللي يعمل الحرام يبقى عليه وزر، كويس. اللي يعمل المكروه يتلام على انه يعمل كده، مش هياخد كذا بس قربت من الحرام فيتعاتب انه بيعمل مكروهات. اللي بيعمل المباح معلهوش، مباح صرف، باكل بشرب بتحرك بتكلم، ما فيش هنا ثواب. طب واللي بيعمل مستحب بياخد ثواب، اللي بيعمل الواجب بياخد ثواب. استناني بقى، العلماء قالوا ايه؟ قالوا في تعريف الحرام، التعريف بالثواب، التعريف بالجزاء، قال لك اذا تركه يؤجر، صح؟ امتثالا. مش فاهم حاجة. يعني ايه؟ انا ما سرقتش الحمد لله، انا ما وقعتش في ان قتلت واحد، كويس. قال لك لو نفسك تنازعك على ذلك وبعدين لا والله حرام اعمل كده، مش هعمل كده ابتغاء مرضاتك، تاخد عليها ثواب. ايه الفكرة؟ ده انت ممكن تاخد ثواب وانت نايم على السرير. ازاي؟ كان علي يؤثر عنه انه كان يناجي الله بالعمل الصالح فيقول والله ما نظرت الى حرام، والله ما وضعت فرجي في حرام.